قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رفع الدرجات لمن انخفض لجلاله، فاتح البركات لمن انتصب لشكر أفضاله، والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها وشدت به البلاغة نطاقها، المبعوث بالآيات الباهرة والحجج، المنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج، وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين وشرف وكرم. حيا الله الجمع الطيب المبارك، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك في سعياكم وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأنا وإياكم من الجنة منزلا. حيا الله مشايخنا الأفاضل القائمين على هذه الغرفة الطيبة المباركة وعلى المعهد أو الجامع ككل، أسأل الله العظيم أن يبارك في سعيهم أمين، على رأسي فضيلة الشيخ أبو منة وإخوانه ممن يعاونوه جميعا. تكلمنا ولازلنا بصدد شرح متن تحفة الأطفال والغلمان على ناظمها رحمة الله تعالى الإمام سليمان الجمزوري، وتعرضنا لباب المثلين والمتقاربين والمتجانسين، وقلنا كما أقول دائما للأمانة لم يتسنى لنا شرح هذا الباب حتى نعرف المخارج والصفات، فلو أبحر مبحر أو أبحر دارس في هذا الباب لوجد فيه الكثير الكثير مما يقال عن المخارج والصفات، فلو لم يكن له سبق علم بهذه الأمور يعني لظل طريقه في البحث عما يريد. طيب، حتى لا أطيل على حضرتكم، تكلمنا في المرات السالفة عن باب المخارج والحمد لله بفضل الله عز وجل انتهينا من شرحه، ثم بعد ذلك أتبعناه بباب الصفات وبفضل الله عز وجل انتهينا، حتى يعني هرضى إن شاء الله تعالى يكون آخر درس لنا في الصفات، ثم بعد ذلك نبدأ في شرح ما نحن بصدد شرحه وهو باب المتقاربين والمتجانسين. أقول قلنا أن الصفات تنقسم إلى قسمين رئيسين، القسم الأول صفات ذاتية والقسم الثاني صفات عرضية. تكلمنا على الصفات الذاتية أن الجزء منها صفات لها ضد، قلنا خمسة وضدهم خمسة، وبين الشدة والرخاوة صفة اسمها البينية، فيكون المجموع 11 صفة. وبعد ذلك تكلمنا على الصفات التي لا ضد لها، الصفات التي لا ضد لها قلنا عددهم 9 صفات، تكلمنا منهم على الأغلب ورعينا في الشرح ما أورده الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في تحفته الموسومة بمتن الجزرية. قال الإمام صفيرها بداية الصفات التي لا ضد لها، الصفات الذاتية تبع الصفات، قال صفاتها، قال صفيرها صاد وزاي سين وقلقلة قطب جد واللين، واو وياء سكن وانفتح قبلهما، والانحراف صحيح في اللام والراء وبتكرير جعل، وللتفشي الشين ضادا استطل. طبعا لعموم الفائدة احنا تمسكنا بهذا المتن، نحن نشرح المخارج والصفات من متن الامام الجزري رحمه الله تعالى، لذلك طبعا ذلك لاسباب، يعني اول سبب هو ايجاز المتن، ايجاز الابيات، الابيات موجزة جدا، تستطيع انت ممكن تفرد لها شرحا طويلا، ممكن تاخذ فيها شرح وقت طويل، والابيات ما شاء الله تقدر تسمح لك انك انت تقدر تجيب فيها نواحي كتير جدا، مش مجرد الناحيه التجويديه، انت ممكن تجيب نواحي جماليه في الابيات نفسها وفي نظم الابيات. رحم الله الامام محمد بن الجزري العالم الكبير. التكرير، صفة التكرير. احنا تكلمنا عن الصفير، صفيرها صاد وزين سين، تكلمنا عن القلقلة، قلقلة قطب جد، وتكلمنا عن اللين، واللين واو ويا ان سكن وانفتح قبلهما، والانحراف تكلمنا على الانحراف صحيحة في اللام والراء الانحراف، وبتكرير جعل. انا اتكلم بقى على التكرير. التكرير لغة يعني الإعادة، أقول أنا كررت الشيء يعني أعدته، اصطلاحا أن يرتعد، يرتعد يعيد أو يكرر رأس اللسان عند النطق بالحرف، ارتعاد رأس اللسان عند النطق بالحرف، ده المعنى الاصطلاحي لدى علماء التجويد بالنسبة للتكرير. حرف التكرير الوحيد هو حرف الراء. ركز معي بقى في التكرير، لان في بعض الناس بتخطئ كثيرا في التكرير. تكرير، اعرف يا اخي الكريم بارك الله فيك، ان صفة التكرير هي صفة ملازمة لحرف الراء، بمعنى انها قابلة لها، وهذه الصفة صفة اساسية في الراء، عرفت لكي يحترز منها. يعني انت بتعرفها مش عشان تعملها، انت بتعرفها عشان تتجنبها، تعرفها عشان تتحاشاها. نعم، لان الغرض من معرفة هذه الصفة الترك، بمعنى مش عدم الترك بالكلية لانك انت مستحيل تقدر تعمل كده، ولكن بمعنى عدم المبالغة فيها، انك مش هتبالغ قوي في خروج حرف الراء. طبعا واكثر شيء يظهر التكرير اذا كانت الراء في حالة التشديد، نحو كلمة كرة وكلمة مرة مثل، كرة الراء هنا مشددة، كرة كرة مش كرة رر، لا ده اسمه التكرير بقى اللي بيحدث في حرف الراء، وهو كصفة ملازمة يقع فيه الكثيرين، ولكن عرفناه لكي نحترز منه لا لكي نأتي به. فالواجب على من يقرأ في مثل هذه المواضع، مثلا كلمة كرة مثلا، أن يخفي هذا التكرير ولا يظهره، لقول الإمام الجزري وأخفي تكريرا إذا تشدد، وانت بتشدد تخفي التكرير. وليس معنى أخي الكريم أن تخفي هذه الصفة أنك تعدم بالكلية ارتعاد رأس اللسان، لا، ده يؤدي إلى حصر الصوت، أنك أنت تحصر الصوت بين رأس اللسان واللثة. تهت أنت مني؟ طب ركز معي بقى، خد بالك، احنا لو رجعنا لحرف الراء وجينا للمخرج بتاعه زي ما بيقولوا من فات قديم وتاه، لو احنا تعدينا ونطينا كده من على مخرج حرف الراء ما تكلمناش عليه، ما يكونش في امانة في اللي احنا بنقوله. حرف الراء قلت لك بيخرج من ظهر طرف اللسان، مش من طرف اللسان، لا من ظهر طرفه، يعني منطقة الطرف من الامام في اعلىها كده شوي. نعم، ها تقول ار مع ما يقابلها من الحنك الاعلى في خلف اصول الثنايا العليا، مش هقول لك اصول الثنايا العليا، عايز الدقه، خلف اصول الثنايا العليا، ده بنتكلم على حرف الراء، ولكن مش خلف اصول الثنايا العليا، لا ده خلفها مباشره، يعني مش الاصول الثنايا، لا خلف اصول الثنايا. ار مش بقى تيجي لي بقى للمنطقه، اصل خلف اصول الثنايا وترجع للمنطقه تلاقي منطقه الحنك العظمي داخل لجوه كده، لو انت رفعت لسانك لفوق هتلاقي فيه فراغ، لو انت رجعت لسانك لورا شوية فهتلاقي الراء عايمة. تمام، لا طرف اللسان مع خلف او مع خلف اصول الثنايا العليا. نعم، قلت لك لو انت قفلت او احكمت عدم تكرير حرف الراء بالكلية، انك انت وقفت لسانك وثبت لسانك خالص وانت بتنطق حرف الراء، ده هيؤدي الى حصر الصوت، الصوت هيحصل له حالة انحصار بين رأس اللسان واللثة، زي الكلام في حرف الطاء، الط الط، شفت الطاء مكتومة ازاي؟ الط. نعم، في صوت منحصر هنا بين اللثة وبين رأس اللسان لو انا عملت في حرف الراء هذا الكلام. يعني لو اقولها ار ار ار ار، انت عايز لسانك ثابت، ار ار. شكرا. ايه اللي انت بتعمله ده؟ طبعا حرف الراء ده بقى حرف شديد جدا، وحرف الراء انت كما تعلم اخي الكريم ان حرف الراء بين هذا وبين ذاك، اذ ان حرف الراء كما الحال في حروف لين عمر لا تستطيع ابدا انك تتهمهم ان هم حروف شديدة. وقلنا الحرف الشديد تعرفه منين؟ الحرف الشديد طبعا احنا عارفين ان هو انحباس الصوت، ولا انحباس النفس؟ انحباس الصوت طبعا، لان النفس ده الجهر. انحباس الصوت في حرف الراء ليس كاملا. ليه؟ لان حرف الراء من الحروف البينية التي لا تستطيع ابدا انك تحصرها لا في شدة ولا في رخاوة. حرف بيني، بين ذاك وبين ذاك، في حالة من الشدة وفي حالة من الرخاوة، بين ذلك وبين ذاك. نعم، لو انت بقى منعت صفة التكرير بالكلية، انك انت داريت التكرير خالص، انك انت استثنيت التكرير تماما عند النطق بهذا الحرف، في حالة استثنائك للتكرير وتجنبك التكرير بشكل كامل، هتحول الراء لحرف شديد، واحنا مش عايزين نعمل كده. لو انت افرطت في التكرير هتخليه رخو، ولكن مشوب بارتعاد. ممكن تفضل كده سنتين، ولكن سبحان الله حرف الراء حتى انت مع التمرين اللي بقول لك عليه، حرف لما تقول ار كده لسانك برضه يقعد يرتعد في البدايه، لو انت حاطط لسانك في المخرج السليم، ها، طرف او ظهر طرف لسانك مع ما يقابله من الحنك الاعلى، يعني المنطقه اللي هي ايه، منطقه ما خلف اصول الثنايا العليا على طول خلفها مباشره، ها، تمام، تقول ار ار هكذا وتثبت لسانك، ما تحاولش تكرره كتير. هو التكرير هيحصل ليه بقى؟ انت لو جينا نبص لآلية التكرير، انت ازاي بيحصل معاك الصفة دي، صفة التكرير، انت ازاي بتقع فيها؟ صفة التكرير انت طرف لسانك بيغلق المنطقة بتاعة المخرج اللي هو طحن عندنا طرف اللسان ويقول بحاك الاعلى، يعني انت ما خلف اصول الثنايا العليا، خلف اصول الثنايا العليا يعني هتقول المنطقة دي ظهر طرف لساني بيغلقها تماما. لا، ما بيغلقهاش. شوف بقى الفنيات بتاعتك وانت تتكلم. انت وانت بتقول حرف الراء، الالية السليمة او القويمة اللي تنطق بيه حرف الراء ان يكون فيه فرجة بسيطة في ظهر طرف اللسان عند التساقه بمنطقة الحنك الأعلى، يعني ما خلف أصول الثنايا العليا. يعني إيه؟ يعني لسانك ما يبقاش قافل وراء أصول ثناياك مباشرة، يبقى قافل أو مغلق غلق كامل. ليه؟ لأن في حالة إغلاقك الغلق الكامل على هذا أو على هذه المنطقة، إغلاقك الغلق الكامل هيعمل انحباس للصوت خلف هذه المنطقة، فلما ينحبس الصوت خلف هذه المنطقة يتجمع يتجمع يتجمع حتى مرة واحدة يقوم خابط اللسان مكرر الحرف، فتقول أر بالقوة. ليه؟ لأنك أنت أحكمت إطباق إغلاق هذه المنطقة. لا، هتسيب فرجة بسيطة جدا بين ظهر طرف اللسان، مش فرجة عامة، لا، فرجة في بعض المنطقة، سبحان الله، منطقة كده معينة في اللسان هيبقى فيها فرجة كده وغير ملتصقة بمنطقة الحنك الأعلى. أر أر أر أر. بعض الناس بتقع في خطر فظيع برضو عند النطق بحرف الراء بالذات الفخيمة، بيجيبها حرف شبه الواو كده بيقوم ضم فيها الشفتين. لا، خد بالك، ما ينفعش انك تضم الشفتين في حرف ليه؟ في حرف الراء، لكونها مفخمة، تقول أو أو كأنها واو كده وتعمل فيها، ده في ناس بتعمل فيها استدارة الشفتين في حرف الواو بالظبط كأنه بينطق بحرف الواو بالظبط. وعليكم السلام ورحمة الله، كأنه بيقول حرف واو بالظبط بالتمام والكمال. لا، خد بالك من هذا الأمر، هذا برضه ملحظ خطير جدا، لم تحترز منه فأنت واقع فيه لا محل. هكذا بهذه الكافية وبهذه الطريقة. وعموم بوجه عام الحرف المفخم لا تضم الشفتين فيه، لا عمل للشفتين في الحروف المفخمة، فالمفخمات كلها ناتجة عن استعلاء، والاستعلاء هو استعلاء منطقة أقصى اللسان من الداخل، ما لهاش علاقة خالص بالشفتين، فلا تستعين بشفتيك على تفخيم الحرف، ده مش هيحصل، تمام؟ ده خداع، خبارك انت الموضوع ده. نعم. حصر الصوت، لو انت اطبقت لسانك على منطقة الحنك الاعلى وقفلت تماما المخرج، يبقى مفيش تكرير بقى هيحصل، لا ده انت كمان حصرت الصوت، يبقى التكرير هيحصل غصب عنك. لا ومش هيحصل بقى ايه اللي هو التكرير محمود من اللي هو بسيط كده، لا ده انت هيحصل تكرير المذموم اللي احنا بنحترز منه، لا يحصل فيه بقى تكرير الحرف بشكل فظيع بقى، هيحصل بقى مشكلة، تمام؟ فخد بالك من هذا الكلام جدا جدا جدا جدا، وتفكر الفنية اللي انا قلت لك عليها دي، انك انت تاخد بالك من ان فيه فرجة كده بسيطة بين اللسان، مش فرجة يعني في بطول اللسان مع الحنك الاعلى، لا ده فرجة كده في منطقة في بعض مناطق اللسان او في منطقة من مناطق التصاق اللسان بالحنك الاعلى، هتسيب حتة صغيرة جدا يمر، بس يمر منها الهواء، لو مر منها الهواء على خير هيحصل التكرار الطبيعي جدا الملازم لحرف الراء. طب لو انت اطبقت المنطقة دي وما خرجتش في مكان انك تخرج منه المتنفس الصوتي ده اللي خارج في حرف الراء، يبقى انت كده بتتهم الراء بالشدة، تمام؟ يبقى انت هتخلي الراء شديدة، او ان الصوت هيتجمع خلف هذه المنطقة ثم بعد ذلك يدفع اللسان دفعا عنيفا، فهيضطر اللسان ان يكرر الراء التكرير المذموم اللي احنا حذرنا منه. اللي فاهم التكرير يكتب 5، واللي مش فاهم وعايزنا نعيد يكتب 6. طيب الله المستعان، خيرا خير. نعم. قال الإمام: وبتكرير جعل وللتفشي الشين. هننتقل إلى صفة التفشي. صفة التفشي يا جماعة ما أتكلم فيها طبعا من اسمها المعنى واضح خالص، والكلام فيها مش كتير خالص كمان، بل إن التفشي معناه الانتشار أو الاتساع، تفشى شيء انتشر يعني، اصطلاحا انتشار خروج الريح بين اللسان والحنك الأعلى عند النطق بالحرف، انتشار خروج الريح بين اللسان والحنك الأعلى عند النطق بالحرف. حرف التفشي هو الشين، وسميت الشين اخوانا متفشية لانتشار الريح في الفم عند النطق بها حتى تتصل بمخرج الظاء. تاني الكلام في صفة التفشي عشان الناس اللي مش مركزين معنا. اقول صفة التفشي معناها في اللغة الانتشار او الاتساع، انتشار واتساع. معناها الاصطلاحي عند القراء انتشار خروج الريح بين اللسان والحنك الاعلى، انتشار خروج الريح عند النطق بحرف الشين سواء كان ساكنا او متحركا. وسميت الشين متفشية لانتشار الريح في الفم عند النطق بها حيث تصل بمخرج الظاء. طيب لعلكم تشكرون، تشكرون انا قصدي اجيب الشين الساكنة عشان لتجردها من النواصب والحركات، فهيبقى كما يقولون الصفة خالصة، فاش اي حاجة تخفف الصفة اللي فيها. هقول لك حاضر. اقول اش اش اش هكذا، مشكورا شاكرا مما علمت رشدا رشدا رشدا. في بعض الناس حرف الشين، وده الملحظ اللي انا حذرت منه قبل ذلك، ويمكن قعدت في فترة اتكلم لما جينا مخرج الشين، احنا عارفين طبعا ان الشين شجرية بتخرج من ايه، من شجر اللسان، من منطقة الوسط، وسط اللسان. قال الامام والوسط فجيم الشين يا، الامام الجزري قال والوسط فجيم الشين يا، اي منطقة وسط اللسان بيخرج منها حرف الجيم والشين والياء. طبعا تقول لي الياء الياء الجوفية، لا تختلف عن الياء الجوفية، الياء الجوفية دي مادية، اما بالنسبة للياء اللسانية اللي تخرج من اللسان دي الياء المتحركة، الياء العادية جدا غير الايه، غير المحركة. تمام، نعم. خد بالك ان حرف الجيم اللي بيفرقه عن حرف الشين، طبعا آلية اللسان متقاربة جدا جدا جدا جدا، اذ انه مخرج عام واحد، مخرج خاص واحد، ولكن الفرق بين ذاك وتلك ان الجيم فيها شدة والمخرج فيها بينغلق تماما، فامكانية انتشار الهواء داخل او الريح داخل الفم كما تنتشر الشين، مفيش امكانية لده. احنا لو جبنا صورة، الصورة اللي هي بتاعت المخارج القديمة خالص اللي كانت عندنا دي، احنا لو فتحناها وبصينا على حرف الشين او آلية النطق بيه عند في منظر حرف الشين، هتلاقي فيه مسافة بين لسانك وبين غار الحنك الاعلى في حرف الشين، في مسافة كده ضئيلة جدا دي بتنتشر فيها الريح، تقول فيها اش يشكرون مثلا او شاكرة، اش اش مش اش اش لا اش لا، هتكلف زائد في حرف الشين لا، اش عادي جدا انتشار الريح ولكن معنى انتشار الريح انك انت تطير الدنيا كلها، لا حاجة بسيطة جدا، لان المسافة اصلا المتروكة ما بين اللسان وبين غار الحنك الاعلى مسافة ضئيلة ما هيش كبيرة، عشان انت تملى هواء بالفم كده يبقى انت هتضطر انك تعمل استفال كامل اش اش بلسانك، هيخرج عن المخرج الطبيعي لحرف الشين، انه لسانك يبقى قريب جدا من غار الحنك الاعلى، الا انه غير ملتصق، هو قريب ولكن غير ملتصق. نعم، قلت سميت الشين متفشية عشان انتشار الريح في الفم عند النطق بها حتى تتصل بمخرج حرف الظاء. هو حرف الظاء بتخرج منين؟ الناس بقى اللي كانت معانا، حرف الظاء بيخرج منين؟ تمام، حافة اللسان ولا الطرف؟ نعم، قلنا أن حافة اللسان تطلق حافة اللسان، نعم قلنا أن حافة اللسان يطلق على الطرف ولكن من الجوانب، الأطراف الجانبية هي الحواف، أما الأمام، الطرف الأمامي اسمه طرف، طرف اللسان، نعم، نما حافة اللسان هي الأطراف الجانبية، نعم، حافة اللسان مع أطراف الثنايا، نعم. تقول أو أو أو أش أو أش أش، انتشار الريح في الفم عند النطق بالحرف يصبح أو يجعل الشين قريبة جدا في مخرجها من هذا المخرج الذي قلنا. هتقول لي ازاي والمخرج اللي احنا قلناه ده بلا يتأتى ولا يحدث؟ هو حركة اللسان فعلا في حركة خفية بتحصل للسان، ولكن ليس التمدد الكامل يا رابعة، ما بيحصلش التمدد الكامل الى ان يلج حرف الظاء، لان حرف الظاء لأن حرف الظاء هيكون اللسان خارج طرف منه عشان يجيب الظاء. احنا الظاء حرف لثوي خرج فيه تقول أض خرج فيه طرف لسانك. هل هيوصل الموضوع في كده؟ لا، ولكن كمية الهواء فيها بتدفع اللسان إلى الأمام في حرف الشين إلى أن يكون قريب جدا حتى يتصل بمخرج حرف الظاء، ولكنه غير ظاء غير محققة، هي مش ظاء، هو ظاء هي مش ظاء أصلا. يعني أنك تقدر تقول عليها ظاء غير مكتملة، لا هي مش ظاء أصلا، هو اتصل بمخرج حرف الظاء، ولكن حدوث النطق بالحرف نفسه أو آلية النطق بالحرف لم تحدث. تمام، ولكن ليه احنا قلنا كلمة حتى تتصل بمخرج حرف الظاء؟ تقريبية إلى ذهن السامع، تقريبية إلى ذهن السامع، إلى ذهن السامع. لما يعني بقول مثلا شين سبب التفشي سبب انتشار الفم، حرك اللسان شوية يجعله قريب أو يجعل الشين قريبة أنها تتصل بمخرج حرف الظاء. قل أش أش أش، تمام، طرف لسانك قريب جدا إنه يصل إلى هذه المنطقة، المنطقة اللي هي إيه، ملامسة أصول الثانية أو التي يحدث فيها الإيه، والتي يحدث فيها أو ينتج عنها حرف الظاء. اللي فاهم يا إخوانا التفشي يكتب لي 5، واللي حاسس إن الموضوع صعب شوية يكتب 6. يعني الكلام في التفشي كلمتين مرد غطاه وما فيش فيه كلام كتير. نعم، ننتقل طبقا لمضمن متن الجزرية على نظمه رحمة الله تعالى. بعدما قالوا للتفشي الشين وقال ضادا استطل، الاستطالة، ركز بقى في الاستطالة علشان في استطالة بيحصل فيها خلط وبين كثير من المفاهيم الأخرى والتي موجودة والتي هي موجودة بالفعل في حرف الضاد. الاستطالة معناها الامتداد، استطلت في الشيء يعني امتدت فيه، ما مددته كلام ده. حرف الاستطالة هو حرف الضاد، اصطلاحا أن يمتد الصوت، بقول الصوت، ها الشين كانت تفشي في الهواء، هواء في هواء منتشر يعني. نعم، استطالة صوت، أظن في فرق، ها نعم. اصطلاحا أن يمتد الصوت من أول حافتي اللسان، طبعا الإحدى احنا بتكلم على الضاد، طبعا انت مش هتجيب من الحافتين، فالناس بيجيب من الحافتين زي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، طبعا الامر يبقى الناس بالنسبة من الحافتين، انما هو المفروض امتداد الصوت من اول حافتي اللسان الى اخرها، الصوت يفضل ممتد معك. احنا طبعا احنا لو جينا للرسمة المرسومة في الجنب ده وجينا لحرف الضاد، شوف حرف الضاد اللي واخد ثلاث صور من اول ثلاث صور 4 و5 دول، حافة اللسان قلنا الحافة الجانبية، قلنا الحافة الجانبية، الحافة دي بتمتد منين؟ طول لسانك بالجنب، طرف لسانك من الجنب ده اسمه حافة، يمتد للأمام للأمام للأمام للأمام للأمام للأمام للأمام للأمام، لا لغاية بقى منطقة ايه؟ الذبابة الأمامية للسانك المقدمة دي بقى الطرف، يفضل الحافة ممتدة دي، ده اسمها الحافة، دي طول الحافة. عايز تعرف كلامي صح ولا غلط، استحضر معايا حرف الضاد وحرف اللام بتوع حافة المخرج جاي الحافة، تمام، ادنى حافتي اللسان، احدى حافتي اللسان مع ما يقابلها من من من السطح الداخلي للأضراس. طيب يمنى او يسرى، قلنا من اليسرى هو الكثير واليمنى عسير شوية، الامر ده محتاجة تدريب شوية على اليمنى دي، فخليها في اليسرى أفضل. وقلنا أن في منطقة اتكاء ومنطقة تلامس، منطقة التلامس قلنا على الرسم هي لونها أصفر، منطقة الاتكاء هي لونها أزرق، اتكاء اتكاء يعني كامل عليها، تمام. وانت متكئ بقى مش حركة الآلية عامة الموجه عام، اللسان أو الصوت بيمتد من أول الحافة إلى آخرها، أض الصوت بطبيعة الحال مش هيجي لك من مؤثر خارجي، مش هيجي لك من برا فمك علشان ياخد من اول حافة، من اول الحافة خالص، من اول طرف لسانك لغاية وانت داخل لغاية جوفك، لا طبعا الصوت بيخرج من الخارج، من الداخل، من الداخل للخارج. ما فيش صوت بني آدم بيخرج من الخارج للداخل. لو عندك انت الموضوع ده يبقى انت عندك مشكلة حقيقة، تمام. ولكن هو الاساسي انك انت ايه، ها، من اول من ادنى من من من اول احدى حفتي اللسان، يعني من الداخل الى الخارج وانت طالع الى الامام، تمام. فتقول اب في امتداد الصوت. حرف الاستطالة هو حرف الضاد. الضاد يا اخوانا سميت مستطيلة فيها استطالة، يعني مستطيلة يعني احجام، استطيلة فيها استطالة لاستطالة او امتداد مخرجها حتى يتصل بمخرج حرف اللام. الكلام ده احنا شرحله في المخارج، وانا لو قعدت فردت الموضوع ده يبقى لازم هنقعد بقى ايه بالتفصيل الممل، تمام. قلت المتصور معايا المنظر على الرسمة هيعرف ان في منطقة اتكاء لحرف الضاد. حرف الضاد في منطقة اتكاء في منطقة تلامس. قلنا حافة اللسان من الداخل لما تبقى متكئة على الأضراس داخلية، على المنطقة الداخلية للأضراس، بتبقى ملامسة كده من عند الطرف الأمامي، بيبقى ملامس الثنايا. ملامس الثنايا تقول أض أض أض أض، تمام. نعم في تلامس، تمام. عند حرف اللام منطقة التلامس هي هتبقى منطقة الاتكاء. منطقة التلامس اللي هي الصفرة دي في حرف الضاد هتبقى هي في حرف اللام منطقة الاتكاء، ومنطقة الاتكاء اللي كانت في حرف الضاد هتبقى منطقة تجافي. لسانك هيبتعد اصلا عشان هيوسع بقى للهواء الصوت الخارج من الداخل علشان يفر من عن يمين الحافة وعن يسارها. شو الصوت يخرج ال ال ال، تفهم قصدي؟ فمعنى ان الضاد تستطيل الى منطقة او تتصل بمخرج حرف اللام اي يحدث فيها جزء من حرف اللام، الا وهو جعل او او او او تقوية او وصول طرف اللسان الامامي لمنطقة التلامس الى منطقة التلامس. معنى حصول التلامس الامامي للثنايا العليا في في في في الضاد هو ايه؟ هو ان الضاد اتصلت بالفعل بمخرج اللام، لان الاساس فيها انت عطول انت اصلا ما كنتش تسمع منطقة التلامس دي اصلا قبل كده على مخرج الضاد. سمعتها امتى؟ سمعتها لما قلنا لك او نقولنا لك عندك مبدأ اللي ان في ان الضاد بتتصل بمخرج حرف الايه اللام. حرف اللام هو أصول الثنايا، أدنى حافتي اللسان ما يقابلها من حركة الأعلى، أصول الثنايا العليا أو ما فوق أصول الثنايا العليا. ال ال ال، تمام. مفهوم الكلام؟ مفهوم الكلام مفهوم يعني الضاد اتصلت بمخرج غيرها، أو الضاد اتمددت أو استطالت حتى تتصل بمخرج غيرها. هي أصلا الضاد المفروض أنا عايزك تخيل أنك أنت الضاد كانت محصورة بس في ان حافة لسانك تتكع على الأضراس الداخلية وفقط، بس من كتر الاستطالة فيها وصل لسانك في التمدد البسيط الى انه لامس الثنايا العليا. نعم. سميت الضاد مستطيلة اخواننا لاستطالة مخرجها كما قلت سلفا حتى تتصل بمخرج اللام. والحرف المستطيل يمتد الصوت به ولكن لم يبلغ قدر الحرف الممدود. يعني الصوت به ما بيبلغش حرف الممدود. لو جبت ترجع مثلا زي واو او ياء او الف في الممدوده بتاعتنا دي، استطاله مش معناها ان الصوت بقى بيتمدد بقى بيفضل ممدود 90 سنه يعني. لا، هتقول لي طيب الصوت ليه وقت؟ عندي في حرف الضاد بيبقى ليه وقت، هشرحها دلوقتي. انهي حرف المد بتاعت المد يا ربع ولا بتاعت ايه؟ طيب حاضر. الموضوع ليه علاقة بما شرحته سلفا اللي هو حاجات الاليات. هنرجع تاني للرخاء والشدة. درس الرخاء والشدة ده برضو كان من الدروس المهمة جدا. خد بالك حرف الضاد كل هذا الكلام لا ينافي كونه رخو. حرف الضاد مش شديد، اما شديدها لفظ اجد قط بكت. حرف الضاد مش معانا في وسط الكلام، يعني حرف الضاد أستطيع أن أطول فيه كيفما شئت، ولكن الرخاء مش معناها الاستطالة، ولا أنا كنت أثرت عليك وقلت لك الضاد حرف رخو وسيبك من الاستطالة دي وأنا وجع دماغك بالاستطالة دي ليه؟ الاستطالة دي تمدد الصوت. بعض الناس يقول لي وأنا بنطق حرف الضاد بحس إن الصوت اتحصر وخد له فترة كده، فما ينفعش إن أنا أبالغ وأقول عليه حرف رخو، وأنا ممكن أقول عليه بيني. ليه؟ لأنه ليه زمن كده وبينتهي. يقف يعني ما بياخدش في الاستطالة الكاملة. اقول لك لا انت بتخرجه غلط، او ممكن الصوت يتمد طويلا، تمام؟ في بعض الناس ممكن او يفضل شغال بالصوت والصوت يمتد حتى من غير ان تنتفخ او تنتفخ خدوده كده من كتر ما الصوت ينحبس في الداخل والهواء وبتاع، فيقوم الصوت ينحبس في الداخل فيحصل له انتفاخ خدوده كده. لا من غير ما يحدث ده كمان، من غير كده كمان ما يحدث، يفضل يمدد في الصوت حسب مهارتك. ولكن انت مثلا بتجرب على الحافه اليسرى فبيحصل عندك الموضوع ده، بتحس ان الضاد ما هياش طويله، ما بتاخدش الاستطاله دي او بالشكل اللي انت شرحته ده، تمام؟ ازاي بقى اخليها بالاليه اللي انت تتكلم عليها دي؟ اخليها بالاليه دي يا اخوانا، بحيث ان انا اجرب الحافه الاول. انا جربت في اليسرى طلع الكلام مش مظبوط، جرب كده على اليمنى ان شاء الله تظبط معك. الحرف الممدود مخرجه مقدر، الحرف الممدود انا بربطها لك بالمخارج عشان بس الموضوع ما يتوهش منك. الحرف الممدود مخرجه مقدر، استطيع فيه طبعا ان هو مش رخ، وده هو الرخاوه نفسها. انت عندك الحرف ده مش ضربه ورده فعل زي الشده، لا ده حرف ممدود طويل. انما حرف الضاد، الضاد مهما يكون ليس ببراحي ولا باتساع الحرف الممدود، ما بلغش قدر الحرف الممدود. ذلك لأن المستطيل يا جماعة، الحرف الاستطالة لسانك اللي بيتحرك في منطقة إلى حد ما ضيقة، لسانك متكئ على الحافة الأضراس الداخلية ويدوب بيمتد لغاية ما يصل إيه إلى أو صوت بيمتد فيه إلى أن يلامس أو يتصل بمخرج حرف اللام. اما بالنسبه للممدود، الممدود بيمتد في ذاته، بيجري في ذاته، باطني يا عم جوه في الداخل، مقدر، مخرج مقدر. من هنا سبع دور، ما فيش مشاكل، براحتي خالص، تمام. نعم، اعرف الفرق بينهم. الحرف المستطيل يجري الصوت في مخرجه بقدر طوله، طول المخرج ده، ولا يتجاوزه ولا يتجاوزه. يعني المخرج بتاعك متحرك، انت بتتحرك في المنطقة دي للرسمة التانية، عارف انت الرسمة رقم 4، الرسمة بقى اللي فيها الفك المقلوب ده اهو، شوف المخرج بتاعك، هو ده المخرج بتاعك، ها مخرج صغير مش كبير، لسانك بتحرك في المنطقة دي. نعم، لسانك بيتحرك بطول هذا المخرج ولا يتجاوزه، وهذا لا ينافي كونه رخو. عشان الناس اللي بتقول الله، طب ما انت بتقول الصوت عمال في الاستطاله بتقول الصوت والشده برضه بتقول الصوت، انت بتقول الاستطاله ما فيهاش بقى القدر الكافي، مش القدر الكافي، طب ليه ما حطيتوش في البينيه وريحتنا، طب ليه ما حطيتوش في الشده وريحتنا؟ هقول لك لا، ما هوش لا بيني ولا هو شديد، هو رخو. هتقول لي رخو، طب ما انت بتقول بقدر وكل حاجة وهو مش بقدر الممدود. هقول لك لا، لانه ان استنفذ كل، لانه ممتد في مخرجه، بيتمدد في مخرجه، وحرف الرخو هو اللي ممكن يتمدد، تمام، ولكن يمتد في مخرجه داخل مخرجه، ما بيتعداش مخرجه، فهذا لا ينافي كونه ايه، كونه رخو. أقول تاني، الفرق بين الحرف المستطيل والحرف الممدود. الحرف المستطيل بيجري الصوت في مخرجه بقدر طول هذا المخرج طبعا، ولا يتجاوزه أبدا، حيث أن الحرف لا يتجاوز مخرجه المحقق، عشان المخرج ده محقق. أما بالنسبة لكون المخرج مقدر زي الحرف الممدود، مش عارف جوفي بتاع جوف، ليس له مخرج محقق وإنما مخرج مقدر، فيجري الصوت في ذاته ولا انقطع إلا من قطع هواء الفم كما تعلم. ده الكلام اللي يتقال في الاستطالة. عندي مشكلة بعض الناس اللي بتخلط الاستطالة بغيرها أو كالرخاوة مثلا، الاستطالة غير الرخاوة، الاستطالة غير الرخاوة، تخلطش بينهم. أظن كده أنت عرفت الفرق بينهم، ما تخلطش بينهم أبدا. قل هذه مترادفة لهذه، وتقول مثلا استطالة الفم، رخاوة الضاد اسمها استطالة، لا، زي ما بعض الناس بتعمل، هذا الكلام ليس بصحيح. طيب اكتب لي بقى اللي فاهم، اكتب لي 5. طبعا هذه الصفتان نعم مختلفة. نعم اللي فاهم اكتب 5، واللي حاسس ان الكلام تقيل شوية اكتب 6. طب واحد يقول لي وانا بقرأ الضاد مثلا بتاعت غير المغضوب، الضاد دي مش ساكنة، متحركة، فصفة الاستطالة ما بحسش انها كاملة يعني، والغير المغضوب عليهم كده بحس يا دوب ان انا بنطق الضاد وبسرعة، فيش فيها الموضوع ده. هقول لك الضاد المتحركة فيها استطالة، لان قلنا لو انت رجعت، لو طلعت بعينك لفوق لفوق لفوق لفوق وجبت التبويب من البدايه، هتبقى تلاقي اسمها صفات ذاتيه، صفات ذاتيه لا تنفك عن الحرف، وان انفكت عنه صارت مصيبه مش لحن، صفات ذاتيه. انت طويل او قصير، ينفع انت مثلا اسلام طويل، فعشان نقول اسلام قصير، اسلام طويل، لكن تتجلى الصفات اكثر. أما بالنسبة في التحرك يكون أخف وأضعف، نعم، من الضاد الساكنة، نعم. طيب الإمام الجزري رحمه الله تعالى بيقول وليد تفشي الشين ضادا استطل، وانتهى الكلام في الصفات. طيب خد بالك عندنا صفتين برضو مش عايزين نغفلهم، لم يتكلم عنهما الإمام، ولكن في طياط كلامه عن الصفات والمخارج قد يستنتجه. خد بالك إن متن الجزرية أتعرفش أبدا تمسك عليه خلل أو عيب، اللهم إلا أن المتن لم يسعف الإمام رحمه الله تعالى في بعض النقاط البسيطة جدا جدا جدا والضئيلة، والتي لا يلاحظها إلا ذوي الخبرة وأصحاب النظر. طبعا نسأل الله أن نكون منهم، أمين. خذ بالك عندنا صفة اسمها صفة الخفاء، خفاء خفاء خفاء معناها استتار، أقول لك اختفى يعني استتر عن العيون يعني تعد، تمام. اصطلاحا خفاء صوت الحرف عند النطق به، صوت الحرف يبقى خافي عند النطق به. الخفاء ده موجود فين؟ الخفاء ده ما تخلطش بينه، وبعض الناس هتخلط بينه بين الهمس، لا، الهمس صفة من التي لها ضده، دي حروف ودي حروف تانية، وخد بالك ركز في الحاجات دي. قلنا خفاء معناها استتار، اصطلاحا خفاء صوت الحرف عند النطق به. حروف صفة الخفاء اخواننا اربع حروف، حروف المد الثلاثة ده اساسي، ومعهم حرف الهاء، حروف واي بتاعت المد، حروف الجوفية، ومعهم حرف الهاء. طيب صفة الخفاء دي يعني مش فاهمها يعني ليه، طب احنا ليه بنقول عليها؟ انا بنبهك على ان في حروف خفية مستترة، صوت الحرف بيحصل فيه في خفاء عند النطق بهذه الاحرف، بيحصل بخفاء، ولكن مش خفاء يعني ما انت لابس طاقة لخفة، لا مش, مش, مش واضح. اربعة حروف حرف الهاء يرافقها حروف المد، حروف المد ساعة المخرج بتاع كبير، مخرج مقدر, وانت عارف منين اصلا تخرج خلال المفصل ده. انا بقول لك الجوف, لكن منهم الجوف تحديدا الله اعلم الجوف بقى وخلاص, هو من الجوف. ليه؟ لان هي مخرج مقدر مش محقق. نعم. الهاء لها مخرج, لو حروف واي مخرجها جوفي فالهاء مخرجها حلقي. الهاء تخرج منين تحديدا يا اخوان؟ الناس اللي درست المخارج معنا, الهاء بتخرج منين؟ ما يبصش على الرسم من غير ما تبص على الرسم. نعم نعم نعم اقصى نعم. ثم لأقصى الحلق همز هاء, ثم لوسطه فعين حاء, أدناه غين خاؤها. تمام. طيب حرف الهاء ليه أنا حطيته مع الحروف الخفية أو الحروف المظلومة دي المستترة دي؟ لأن حرف الهاء يا إخوانا كل صفاته ضعف, صفاته كلها ضعف, ضعيفة جدا. وعايز تتأكد ان كل صفاته كانت ضعف؟ احنا مقويين او مش احنا, انا ماليش دعوة يا عم, انا غلبان جدا. حروف الحروف ضعيفة من امثال طبعا واي, احنا قلنا هي واي مش ضعيفة ولكن هي مستترة, ولكن احنا ارفقناها في حروف الخفاء لان فيها اتساع في المخرج, المخرج بتاعها متسع كبير. اما الهاء ذكرت في الخفاء لضعف مخرجها وقوية الهاء بالصلة بمد الصلة, صح ولا لا؟ حطينا لها مد الصلة عشان يقوي حرف الهاء, لأن حرف الهاء صفاتها كلها كلها ضعف. نعم كل صفاتها ضعف. ادينا بقى مد الصلة علشان الموضوع ايه يخف شوية, وطأة الضعف التي وقع في التي وقع فيها الحرف الهاء. طيب ده بالنسبة للخفاء. الخفاء ما فيهوش فيه عامل زي التفشي كده كلمتين ورد غطاهم, فيهوش كتير. انا عايزك بس تعرف ان الخفاء يعني الاستتار اصطلاحا, يعني خفاء صوت الغنة, صوت الغنة يبقى خافي, اسف خفاء صوت الحرف عند النطق به, صوت الحرف بيبقى خفي عند النطق به. حروف الخفاء حروف واي لاتساع المخرج بتاعها حروف مقدرة مخرجها مقدر, والهاء لأن كل صفاتها ضعف وقوية بالصلة. الغنة وهي الصفة الأخيرة, الغنة يا إخوانا أنا مش هطول عليك فيها مع أن المفروض أن الكلام في الغنة كتير ومش قليل, بس أنا مش هطول عليك في الغنة, أنا عايز برضو أتكلم كلمتين وبس. صفة الغنة يا إخوانا معناها الاصطلاحي, بس الاول نسبقه باللغوي معلش, انه صوت له رنين من الخيشوم. منطقه الخيشوم ده يعني مش مش مش مش انفك من الامام, مش منطقه الجيوب الانفيه دي, لا الخيشوم دي منطقه عظمه من الداخل. انت عند التشريح, تشريح الجمجمه, هتجد اخر منطقة عظمية في منطقة الانف, منطقة للداخل شوية, تمسكها انت بايدك دلوقتي, المنطقة كلها اللي انت مسكها من انفك دي وبتتنيها دي وبتحركها دي منطقة لحمية, مش دي داخلية بقى. الغنة هي المنطقة الداخلية دي, تمام, تخرج من هذا المكان تحديدا. نعم مش منطقة الجيوب الانفية اللي بتخرج الغنة, ها تمام. معناها في اللغة قلنا صوت له رنين في الخيشوم, اصطلاحا انه صوت لذيذ مركب, صوت لذيذ مركب في جسم النون والميم في كل الاحوال, في جسم النون والميم في كل الاحوال. اظن في كل الاحوال دي مفهومة, واظن انا اكتر حاجة شرحت حكاية النون والميم دول صمناهم, والمخرج بيتقفل ولها مخرج جزء لساني وجزء خيشومي والتانية لها جزء شفوي وجزء خيشومي ومش عارف بتغفل المخرج والهواء بيعمل عاد صوت بيعمل إعادة تقويم وبعد يخش يخرج مرة أخرى من الخيشوم يخرج من تمام. فعشان كده تعرف إن الغنة صوت في جسم الحرف نفسه في جسم حرف النون وفي جسم حرف الميم. حروف الغنة الميم والنون. طب والتنوين؟ ما التنوين نون، تنوين نون. ليه أنا مش هستفيض؟ لأن أنا شرحت الموضوع ده بالفعل في أحكام النون والميم الساكنتين، فاستفدت في الأمر جدا. والغنة أعتقد أنها محفوظة، ومن أراد الزيادة فليرجع للدرس. إحنا خدنا فيها درس كانت تقريبا الغنة دي، تكلمنا فيها كتير يعني، تمام. فأنا مش عايز أعيد فيها الكلام عشان ما إيه بس ما يبقاش فيه ملل. تكلمنا عليها وعلى مخرجها وعلى مقدارها وعلى كيفيتها وعلى مراتبها. على الكلام بقى اللي احنا قلنا ده يا اخوانا، اذا اردت ان تعرف صفة اي حرف من حروف الهجاء، تمسك الحرف كده، حرف السين، وتعرض السين على كل الحروف، على كل الصفات. الاول ابدأ بالصفات اللي طلعها ضد، وحط الشواهد اللي انت حافظها، شواهد الخمسة او الست شواهد في الصفات التي لها ضد. رص كده الصفات دي وطلع كده وقارن. السين مثلا المهموس، فحثه شخص سكت، يبقى السين معي، يبقى السين مهموس، تمام. اذا فهي مهموسة فهي ليست بمجهور، تمام. اجيب السين تاني ومحطتها برضو على الصفة اللي بعد كده، اما شديدها لفظ اجد قطن بكت، هل هي في اجد قطن بكت؟ لا. طب هاي هي في لين عمر؟ لا. يبقى هي رخوة، اذا فهي مهموسة رخوة، تمام. وعلى هذا المثال تعمل جدول كده على طول وتطلع كل الصفات مع نفسك، تمام. تاخد كده بقى تدرب نفسك على هذا الامر، تقعد على طول على طول تشتغل، فهتلاقي نفسك ما شاء الله تمكنت في هذا الباب. وانا اتمنى اخيرا انك تكون في باب الصفات والمخارج من هذه الدورة المباركة، ويعني ومن هذا النهل الطيب انك تستفيد، وانك تكون تعلمت، وانك تكون تحولت الصفات من مجرد والمخارج من صفة مجرد عقدة، يعني عقدة كائنة امام نظريك، الى سبحان الله الى لعبة، انك انت عرفت خلاص انك الموضوع لعبتك زي ما بيقولوا كده، خلاص موضوع سهل بقى بسيط جدا عليك، انك تعرف فيك تبدع كيف ما شئت. والباب ده فيه يعني سبحان الله فيه ابداع قوي جدا، يعني سبحان الله عند بعض الناس ما شاء الله بيعملوا وسائل تعليميه فيه قويه جدا، بالذات الاخوات ما شاء الله بارك الله في سعيهن، تلاقي مثلا صوره زي اللي انت عاملها دي ما شاء الله بيعملوها متحركه وتبقى جميله جدا، حاجه سبحان الله، حاجه جميله جدا يعني، تمام. فالباب ده فيه ابداع جامد جدا، ولكن الباب ده العمدة فيه المتون، عمدة المخارج والصفات المتون، وعمدة التجويد عامة بوجه عام المتون. أن حاز المتون حاز الفنون، فأنت لو تعلمت هذا الأمر أو أخذت من هذا الباب الطيب إذن فقد أخذت بحظ وافر. فالله تعالى أسأل أن يبارك فيكم وأن يتقبل منا جميعا هذه الدورة المصغرة التي عقدت داخل الدورة الكبرى اللي هي دورة تحفة الأطفال. يبقى كده احنا نكون خلصنا الصفات والمخارج، وبداية من الجلسة المقبلة إن شاء الله تعالى هنرجع مرة أخرى إلى مرجعنا اللي هو الكلام على إيه؟ الكلام على المثلين والمتقاربين المتجانسين. أنا وددت إننا كنا ناخد على الأقل المثلين النهاردة، ولكن سبحان الله ربنا عز وجل شاء إن الوقت يمر سريعا. لو تكلمنا على بعض الصفات، تكلمنا النهاردة عن صفة التكرير، تكلمنا عن خدنا وقت شوية في التكرير معلش، وخدنا كلامنا عن التفشي، الله يحفظكم الله يبارك فيكم شيخنا، تكلمنا عن التفشي وكذا الاستطالة، وبرضو استفدنا شوية في الاستطالة عشان بس نفرق بين الحرف المستطيل والحرف الممدود، وتكلمنا عن الخفاء وتكلمنا عن الغنة. وبهذا نكون قد وصلنا إلى تتمة هذا الشرح الطيف في المخارج والصفات. أسأل الله العظيم أن يتقبله مني وأن يجعل ما قلته زادا إلى حسن مصيرنا جميعا إليه، وعتادا إلى يمن قدومنا عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. بارك الله في هذا في هذه الجامعة الطيبة المباركة، وفي شيخنا الشيخ أبو منة، وجميع إخواننا في الإدارة. أسأل الله العظيم أن يبارك فيهم وفي سعيهم. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخاتم أعمالكم، ألقاكم جميعا على خير. تفضل أختنا الكريمة. والله لو عايزين اختبار، لو عايزين اختبار نعقد اختبار المرة المقبلة. أنا عندي اختبارات في المخارج والصفات، تمام، مش اختبار وحيد، لا ده اختبارات في المخارج والصفات، تمام. ولكن احنا طبعا انا يعني لشفافية الامر خلاص فيش مشاكل. لو عايزين كده نسق الموضوع مع شيخنا ابو من، وان شاء الله لو ربنا عز وجل يشاء نتوكل على الله في المرة المقبلة نعمل اختبار او نعقد اختبار سريع في المخارج وفي الصفات. بارك الله فيكم جميعا، استودع الله دينكم وامانتكم وختيم اعمالكم، نلقاكم جميعا على الخير. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، تشهد جميعا أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.